راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله على هذا القرآن وعلى ما نزل من الكتب الأولى. اليوم من نبأ من السماء، عند نبأ عظيم، عند نبأ الآية المبصرة. وما أدراك ما الآية المبصرة؟ الذي سماها الآية المبصرة الله نفسه لا إله إلا هو. من الآن نبدأ بها ونكشفها بإذن الله. أن الله قال في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كما قلنا إن الله جعل عن دينه ولنفسه آيات يعرف بها فلا يكفر لا إله إلا هو. ثمود بالترتيب المرحلي كان قوم نوح، ثم عاد، ثم ثمود، ثم إبراهيم وموسى وعيسى. فثمود في الحقيقة والمراحل والتاريخ قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما جرى هو تمثيل ومثال صريح لما تعيشه البشرية اليوم. فما سنتكلم عنه بإذن الله عن الناقة سيعين المؤمن وغير المؤمن على فهم تنزيل الكتاب وعلى فهم حكمة الله وأمر الله. الأمراض التي تتغلغل في البشرية حتى يعبدوا غير الله كلها كما قلنا باتجاه سعيها على الرزق وخوفها على رزقها وحياتها. أول ما وسوس الشيطان لأبينا آدم وأمنا حواء قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ الإنسان يخاف الموت ويحب الحياة ورغدها، ولكن الله من قبلها كان وفر له وقال: أسكن، هذا عن الأمن، وكلا منها رغدا حيث شئتما، ولكن ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فالبشرية في سعيها للخلود والبقاء والحياة تتيه وتكفر ربها. هذا مثل كان صريحا في ثمود. ثمود عصوا ربهم وكفروا بربهم وعتوا عن أمر ربهم وكانوا يعبدون غير الله، فأرسل الله لهم صالحا يدعوهم إلى لا إله إلا الله. ما نعلمه من القرآن ما تعلمونه، أن الله أرسل لهم صالحا فدعاهم إلى ما أمر به، فتشدد ثمود على كفرانها وعصيانها. كما في سورة هود أن قال الله على لسان صالح، قال: هو أنشأكم من الأرض، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض، استمع، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الآن البشرية ضمن هذا الكلام النشأ والاستعمار، واستعمركم فيها، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من قبل، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أنت على ما تشربته أنفسهم من الأصنام والأوثان وعبادة غير الله صار بعيدا عليهم أن يعبدوا الحق الأوحد الواحد لا إله إلا هو. الآن أخي الغريب، يعني للأسف، ودعنا نتكلم بهذه الكلمات، أن الكلام عن الناقة صار ترفا، وصار من يتكلم فيه كمن يتكلم في أساطير الأولين حتى عند المؤمنين. المؤمنون اليوم إذا سمعوا الناقة وثمود كأنهم ينصتون وهم يعني يعلم أو لا يعلم، كأنه يسمع تاريخا قديما عفى عليه الزمن وصار غابرا ذاهبا في الزمن الأول. ولكن الآيات تشير أن الناقة كانت عند ثمود ولكنها آية للعالمين، بدليل أن القرآن آية للعالمين، فما يتلى فيه آية للعالمين. فإذا تلى القرآن عن ثمود وعن الناقة وعن موسى وعن فرعون وعن عاد وعن قوم نوح، صارت المتلوات هذه آية جميعها للعالمين. فلا ينبغي أن نقول أن هذه آيات انقضت، ما دامت تتلى وحيا حيا في هذا الكتاب لا تنقضي إطلاقا، ولكن المشاهد هو الذي انقضى. ولكن مجرد أن تليت علينا خبرا وحيا يقينا، صارت وما نزل كله على محمد عليه الصلاة والسلام وحيا سواء، لا ينبغي التفريق بينهم. للأسف الآن المؤمنون قبل غيرهم إذا سمعوا قصة الناقة يرونها على أنها قصة مضت وغبرت، ولكن هذا ليس بصحيح. بدليل من هنا نبدأ أن الله أراد أن يقول للعالمين إن له السماء والأرض، وأنه لا ينازع فيهما لا شركا ولا ندا ولا شيئا من هذا، وأنه بالحق والاستحقاق هو ربها. عندنا دليل من كتاب الله أن الله بالناقة لا إله إلا هو يثبت أن له السماء والأرض وما في السماء وما في الأرض. استمع، فإذا أنت عرفت الناقة وعلم الناقة عرفت كيف تحتج لنفسك أمام الله أنه هو الله، وكيف تدعو غيرك من حاجته وطعامه وحياته أن لا إله إلا الله. الله في سورة الشمس قال والشمس وضحاها، استمع هذه الكليات، والقمر إذا تلاها. مجرد أن تقول الشمس والليل والقمر والليل والنهار، هذا يعني أن تتكلم عن حياة الناس وتعاقب أزمانهم وأيامهم ولياليهم، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. إذا نتكلم عن السماء والأرض، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ارجع لهذه الكليات، صار عندنا شمس وقمر وليل ونهار وسماء وأرض ونفس، هذه الكليات. فقال الله كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاه. يبقى هذا الكلام الذي ذكرناه من السماء والأرض، هذا الذي كان يذكره أصلا صالح ويدعو قومه إليه أن لا إله إلا الله سماء وأرضا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فقال الله كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. استمع، فناقة الله وسقياها كانت آية الله إلى صالح، وصالح والناقة وثمود آية الله إلى العالمين في هذا الكتاب، ليعلم أن السماء والأرض كله واحد لله الواحد لا إله إلا هو. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فعلم الناقة وعلم السقيا علم تأسيس الدين. ثم في سورة الغاشية قال الله لا إله إلا هو أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فانظر، عندنا السماء وعندنا الجبال وعندنا الأرض، هي السماء والأرض وتخصيص الجبال من الأرض، ولكنه بدأ بالإبل. فعندما بدأ قال صار عندنا الملكوت سماء وأرضا والإبل. فإذا أنت لا تستطيع أن تعرف ملكوت الله وحقه في ولاية الملكوت وأنت لا تعرف الناقة والإبل والسقيا. كما حدثنا في الحديث الصحيح من صحيح مسلم أن أول من يرى الساعة، عندما نقول أول من يرى الساعة، الله لا ليس عنده شيء جزافا ولا صدفة. عندما أوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام أن أول من يرى قيامة الساعة فلان، هذا عن علم، ما صدف لله شيء، هو فعل ما يشاء لا إله إلا هو. هذا الذي رأى الساعة أول من رآها كان رجل يلوط حوض إبله، يعني يصوغ ويسوغ بئره وحوضه لإبله، والدين كله والناقة أصلا كانت الناقة والسقيا، كما في سورة القمر نبئهم أن الماء يعني قسمة بينهم وبين الناقة، فهو الناقة وسقيا الماء. فإذا أنت علمت الناقة وعلمت الماء علمت ما عليه البشرية اليوم من الصراع والحروب. من الآن أنا أقدم لك سريعة فتنة الدجال، أعظم فتنة، عندما كما صح في صحيح مسلم عن الذين تاهوا في البحر فرأوا رجلا مكبلا وكان الدجال. قد تسأل كيف يكون الدجال وهو لم يخرج بعد؟ هذا أخي أعظم فتنة، فلا تسألني كيف كان في الزمان الأول وهو يرجع اليوم، كما رفع عيسى قبل نحو من 2000 سنة وسيرجع، هذا عادي، كما خلق الله آدم بغير أب وأم، كما بقي إبليس نفسه، إبليس من يوم السجود سيبقى إلى يوم القيامة، هذا لا بأس أن يخلق الله خلقا يبقيه ما شاء. الدجال عندما كان في الدير في ديره، فسأل الذين سألوه، أول ما سألهم عن بحيرة طبرية وعن عين زغر، عين ماء، وعن نخل بيسان، كما ترك أبونا إبراهيم ترك تمرا وماء، ترك تمرا وماء، فأول ما سأل الدجال سأل على مقيس الماء وعلى التمر. فإذا أنت تعلم علم الماء وعلم تنزيل الماء وعلم الناقة أنت تعلم ماذا يريد الله. الآن لو أن المؤمنين استمسكوا بآية الله المبصرة لسهل وهان علينا أن ندعو العالمين جميعا اليوم، الهندوس والبوذيين وغيرهم. اعلم أخي أن كل أمة دانت لله دانت بدين غير دين الله ما كان دينها إلا على الطعام وعلى الأمان إطلاقا، أن ربهم هو الذي يطعمهم ويسقيهم إطلاقا. اترك أي دين حتى يعني بدون تخصيص ستجد أن الدين عند أهل الديانات والملل والنحل كلها قائم على ذلك الرغيف. ولا تعجب إن وجدت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا الحديث عمدة فيما سنقول وسيأتي، قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. فهذه الذي الأرض التي اصطرعنا واقتتلنا عليها وأمر الله بها أن يعرف دينه وعليها كانت مسارح الدين ومسارح الحروب والجهاد حتى يخلص الدين لله، هذه تكون يوم القيامة خبزة واحدة. هذه معنى لما كانت خبزة واحدة. فبعلم الناقة وعلم الإبل تعرف الأمر العظيم. وكما قلنا أن النبي أول ما دخل المدينة الذي أسس مقام البيت ومقام النبوة الناقة، وما أدراك ما الناقة. الآن أنت أخي المستمع، أنت أختي المستمعة، أهلنا جميعا كلنا نعلم أن الذي نعبده لا إله إلا هو، ذلك الذي يطعمنا يوما يوما بكرة وعشية، هو الحكيم العليم. فإذا كنا حقيقة ندين لاسمه الحكيم، الأصل أن نتوقف عند كل أفعاله على أنها حكيمة. نحن الآن نشتغل بالأحكام وندع حكمة الحكيم، نشتغل بالفرائض والفقه وتفاصيلها وفروعها، لا بأس بالعلم والفقه، ولكننا الأصل أن نستمسك بالحكيم الآمر، نشتغل بالأمر وندع الذي أمر به لا إله إلا هو. هل سألت نفسك أخي المؤمن واختي المؤمنة لما كانت ناقة أصلا؟ لما كانت ناقة؟ لما لم يكن أسدا؟ لما لم يكن طيرا؟ لما لم يكن مجرد أن الله اختارها؟ هذا أمر عظيم. أولا نحن مضطرون أن نصحح خطأ كان حتى نضفي هذا الصواب، يعني كما يقال التخلية قبل التحلية، يعني لا نستطيع أن نقول الناقة وعلمها حتى نمحو ما كان من الخطأ. للأسف يشيع بين المؤمنين اليوم بالذات الدارسين من دراسة الكتب أمرا ما صح لا عن الله ولا عن نبيه عليه الصلاة والسلام في خصوص الناقة، علما أن الناقة كما قلنا من أصول تأسيس الحكمة ليعلم أن لا إله إلا الله. دعنا نقول ما يشاع حتى نبطل هذا وندخل الصواب بإذن الله. يشاع أن صالحا دعا قومه ليعبدوا الله وحده فأبوا وعتوا، ثم في آخر عتوهم كان فيهم رهط مستكبر، رأى صخرة صماء، وكان ثمود كما قال الله عنهم جبابرة وكانوا ينحتون الجبال بيوتا آمنين، فاعترضتهم صخرة لا يستطيعون خرقها، فقالوا نأتي بصالح ونعاجزه بها. فدعوا صالحا وقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة حمراء وبراء عشراء ولدها في بطنها، أخرجتها ونحن ننظر من هذا الصخر من هذه الصخرة، آمنا لك. من الآن لا تنسى أخي أن هذا الذي نسلوه هو الخطأ بعينه. فهذا الشائع في الكتب وفي بعض كتب التفسير. إحنا لماذا نقول خطأ؟ لأنه ما قاله الله ولا قاله رسوله عليه الصلاة والسلام، والمسلمون بإجماع أهل الملة وكل أهل العلم لا نأخذ ديننا إلا من القرآن أو من الحديث الصحيح أو مما تمالأت عليه براهين. أما الروايات المتكاثرة بغير سند ولا تثبت هذا لا يعنينا شيء، بدليل حديث النبي الصحيح: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إحنا نهينا عن هذا، أن كل مروية وكل أسطورة نلغو بها، هذا باطل. فقالوا حتى منهم من يسمي اسم الصخرة اسمها الكاتبة، وهذا أخي من الضلال والتحريف، دعك منها. فقالوا لصالح: أخرجها فنؤمن لك. فعزم عليهم صالح أن هذا اتفاق بيننا، فقالوا اتفاق. فقام في بعض الروايات فصلى ركعتين، ولا يصح هذا إطلاقا أصلا، لا سند لها. فصلى ركعتين فدعا الله فانشقت الصخرة وخرجت منها ناقة عظيمة كما سألوا، وبراء عشراء، وخرج صغيرها من بطنها يرغو. وهذا كله تهويل لا فيه شيء من الحقيقة أبدا، هو بالعكس يصرف عن الحقيقة وعن النور، إذ هناك آية واحدة تبطل هذا كله. إذ هذا الذي سمعنا كله يقول إن الذي اختارها الناقة اختار أن تكون ناقة، هم ثمود كما سمعت، هم اللي قالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة. ولكن في سورة الشعراء آية تقول إن الذي أتى بالناقة هو الله، وأنهم ما اختاروا لا ناقة ولا غيرها، الله الذي اختار. الله كما قال في القصص: ما كان لهم الخيرة. ثم قال في غافر: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ولا يستطيع أن يحددها كما النبي عليه الصلاة والسلام لا يحدد آية إطلاقا. الله من كبريائه لا إله إلا هو وعلوه هو الذي يختار وهو الذي يقول. في سورة الشعراء هكذا تتلو الآيات. استمع أخي، بعدما سمعت علم الماء والطعام والأمان ستعلم أنه هذا الذي نقوله هو أصل الدين. في الشعراء قالهم صالح: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو غيره في القراءتين. أتتركون فيما هاهنا آمنين. اسمع، هي الأمن، هذا هو. يعني ما قامت قرية ولا مدينة ولا دولة إلا على الأمن والطعام. فقال: أتتركون فيما هاهنا آمنين، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. انتبه، الأمن والطعام. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. في سورة الحجر قال: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: إنما أنت من المسحرين. من المسحرين لسان القرآن يحتمل معنيين: إما أنه السحر كما يتهم كل نبي، أو أنه موضع الجهاز الهضمي. هذه المنطقة فوق البطن بقليل، البطن وما فوقه يسمى السحر في العربية، كما قالت عائشة في الحديث الصحيح: مات رسول الله بين سحري ونحري، يعني وكان واضعا رأسه يعني على صدر عائشة الطاهرة رضوان الله عليها. فقالوا: إنما أنت من المسحرين، يعني أنت تأكل مثلنا مثلك، كما في سورة المؤمنون يعني الأنبياء كانوا يتهموا أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فقالوا له: إنما أنت بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فاللي قالته ثمود قالوا: فأتي بآية، ما قالوا فأتي بالناقة أو فأتي بتحديدا كذا، قالوا فأتي بآية. وآية هذه ليست معرفة، آية، أي آية أتى بها كان مقبول، فأتي بآية. فقال صالح: هذه ناقة. فواضح أن الذي اختار بأمر الله هذا النبي عن الله. فقال: هذه ناقة، اسمع، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. هذه الآيات تلونها من سورة الشعراء. استمع، فأين الآية أخي؟ هم قالوا له حتى ندع ما يعبد آباؤنا، ائت بآية حتى ندع نعبد الله وحده. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فكأن الله يريد أن يقول لو علمتم الناقة وآية السقيا لما جاز لأحد أن يعبد غير الله. بالتالي تعالى أخي، تعالى تعالي أختي حتى نعلم ما كانت آية الناقة، هذه الآية العظيمة الآية المبصرة، حتى قال في فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، لأنه قال أنها آية مبصرة، فكأن الله أراهم نورا عظيما بالناقة. إنما الآية ما زادت على هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسها بسوء، فواضح أن القول بخروجها من الصخر هذا كله كان لأجل الصرف عن هذه الحقيقة، عن هذا النور. الآية كما في سورة الشمس ناقة الله وسقياها، ما قال لا ناقة الله وخلقها ولا ناقة الله وصخرها ولا ناقة الله وإخراجها، قال ناقة الله وسقياها. ثم أعلم أخي أنه ما صح عن أعلم العلماء وعن أعلم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام في أمر الناقة إلا حديثا، ما كان في أحدهما قط شيء عن خلقها ولا بعثها إطلاق إطلاق. واحد كان أنه جاء عليه الصلاة والسلام إلى حجر ثمود ومعه أصحابه ونهاهم أن يشربوا من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، وأوردهم البئر التي كانت تشرب منه الناقة، هذا حديث صحيح واحد، حديث عبد الله بن عمر. وحديث آخر أنه كان في سفر ومعه علي والزبير بن العوام، ثم قال أن أشقى الناس رجلين، رجل يقتل علي بن أبي طالب وأحيمر الذي عقر الناقة، أحيمر ثمود. وتجد أن في كلمة أحيمر برضو سر عظيم بحمد الله، لو أننا كنا نتدبر كلمات النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا علمت أنه ما صح عن نبي الله إلا هذان الحديثان وما نزل من القرآن، فلا ينبغي أن يقبل شيء غيرها أبدا، ولا ينبغي أن يقرأ الكتاب إلا من الكتاب أو من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بالتالي أخي أن يقول صالح هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ومجرد أن يقول صالح هذه ناقة، هذا يعني أنها كانت ناقة كسائر النوق، ناقة، ما قال يعني أن يشاع أنها كانت ضخمة وعظيمة في الخلق، هذا مش صحيح، هو قال هذه ناقة، ما زاد عليها، كأن تقول هذا بيت الله، يعني بيت الله الآن عندي وعندك أنت المؤمن معظم، ولكن لو رآه الكافر الذي لا يعرف الدين لا يشتريه، لا يشتريه إطلاقا ولا يدفع فيه ثمنا باهظا، هو بالنسبة له بيت كسائر البيوت، فبيت الله بيت كسائر البيوت، والناقة كانت ناقة من سائر النوق بدليل قوله هذه ناقة. بالتالي من الآن نؤسس كيف كانت هذه الآية المبصرة آية الله إلى العالمين ليعلم حتى أن الله لا إله إلا هو أوقف حركة البشرية يوم الساعة يوم القيامة عند الناقة والسقيا، عند الإبل والسقيا. ثم اسأل نفسك لما كانت ناقة ولم يكن جملا، لما كانت ناقة ولم تكن بقرة، لما كانت ناقة ولم تكن غنم أو شيئا من هذا، هذا لتعلم أن الله لا إله إلا هو يفعل بالحكمة ويقول قولا فصلا لا هزل فيه. اللقاء المقبل بإذن الله سندخل في تفصيلها، ولكن من اليوم اعلم أن الحياة كلها قائمة على الماء والسقيا، حينما استسقى موسى لقومه، حينما يسقي الله العالمين، حينما يسقى أهل الجنة شرابا طهورا. فإذا علمت الناقة والماء والسقيا فقد عرفت ربك وعرفت الدين وعرفت الحكمة كلها إلى ذلك الحين. ربنا علمنا القرآن وبين لنا القرآن بالقرآن، اللهم علمنا النبوة والسنة والكتاب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعنا وإياكم إخوة الإيمان في كل مكان إلى حلقة من برنامج نبأ من السماء من سلسلة برامج الهدى، قدمها عبر راديو أجيال الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة.